إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ما زال الحديث موصولا في هذا الكتاب القيم، كتاب الأربعين النووية، وقد وصلنا إلى الحديث 22 من أحاديث من هذه الأحاديث. فهذا الحديث ينص على الآتي: عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حلة. نأخذ بعض المفردات المهمة في هذا الحديث. أن رجلا، ويقال أن هذا الرجل كما ذكر ابن رجب عليه رحمة الله في شرحه هو النعمان ابن قوقل، أرأيت، يعني أخبرني، قوله المكتوبات المفروضات الخمس، وصمت رمضان أمسكت نهاره عن المفطرات بنية، وأحللت الحلال فعلته معتقدا حله، وحرمت الحرام أي اجتنبته، ولم أزد على ذلك شيئا يعني من التطوع، أدخل الجنة ابتداء من غير عقاب، لأن مطلق الدخول يتوقف على التوحيد. قال: نعم، تدل تدخل الجنة. فيستفاد من هذا الحديث العظيم أولا أن من قام بالواجبات وانتهى عن المحرمات دخل الجنة، وقد تواترت النصوص بهذا المعنى. الأمر الثاني، جواز ترك التطوعات على الجملة إذا لم يكن من قبيل التهاون، ولا ينافي ذلك أن تاركها فوت نفسه ربحا على نفسه ربحا عظيما. وقد كان الصحابة ومن بعدهم يثابرون على فعل السنن والفضائل، مثابرتهم على الفرائض، ولم يكونوا يفرقون بينهما في اغتنام الثواب، وإنما احتاج الفقهاء عليهم رحمة الله إلى ذكر الفرق لما يترتب عليه من وجوب الإعادة وتركها وخوف العقاب على الترك ونفيه إن حصل ترك بوجه ما. وقد قيل إنما ترك النبي صلى الله عليه وسلم تنبيهه هذا السائل على السنن والفضائل تسهيلا وتيسيرا لقرب عهده بالإسلام، لئلا يكون الإكثار من ذلك تنفيرا له. وعلم أنه إذا تمكن من الإسلام وشرح الله صدره رغب فيه غيره، أو لئلا يعتقد أن السنن والتطوعات واجبة. هذا، وصلى الله وسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.